دليل في ضلال هؤلاء، يكفي دليل في ضلال هؤلاء. وكان الجواب من الجارية الأعجمية، من الجارية الأعجمية على وفق ما جاء في نصوص الكتاب والسنة وعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فهؤلاء يتهمون عوام المسلمين أو جماهير المسلمين بأنهم أجهل من هذه الجارية الأعجمية، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عدده، وهذا في الدعاء، ثم قال من نظرائهم نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، يعني مدونة في كتب أهل السنة والجماعة. وعلماؤنا يقررون أن كتب أهل السنة والجماعة وخاصة كتب المتقدمين ما ألفت إلا ردا على المبتدعة، ما ألفت إلا ردا على المبتدعة. بعض الناس ينكرون على أهل السنة إفراد العقيدة بالتصنيف أو إفراد العقيدة بالتدريس، ويقولون ينبغي أن ندرس العقيدة من القرآن أو من السنة، بمعنى أننا نأتي لتفسير كتاب الله جل وعلا، ومن خلال تفسير القرآن يكون تقرير مسائل الاعتقاد، ولسنا بحاجة إلى أن نخصص للعقيدة دروسا خاصة بها، بل يدعون أن هذا لم يكن على عهد السلف، وقد أخطأوا في هذا وانحرفوا فيما اعتقدوا، وإلا فإن السلف يكفي أنهم ألفوا في باب العقيدة، تأليفهم في جملته بل جله المتقدمين منهم في الرد على المبتدعة، تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في الرد على المخالفين لها. الإمام البخاري يكتب في خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، وينقل الروايات المثبتة لهذه العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الحديث، وهو إمام من أئمتهم، بل هو أمير المؤمنين فيهم رحمة الله جل وعلا عليه. خلق أفعال العباد للرد على القدرية الذين ينكرون هذا، ينكرون أن الله جل وعلا خالق للعباد وخالق لأفعاله، ينكرون أنه خالق لأفعاله، ويعتقدون ويدعون أن كل مخلوق خالق لأفعاله. ولهذا تعددت أو تعدد الخالق عندهم، ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة القدرية، وسيأتي الكلام عنهم في مسألة من أهم مسائلهم التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. قال في كتبهم، يعني كتب أهل السنة والجماعة في الرد على المبتدعة، إلى أن حدث في آخر الأمة، إلى أن حدث في آخر الأمة، وأبو عبد الله من علماء القرن الرابع الهجري، يعني يتحدث عن قرنه والذي قبله، لأن القرون الأولى أو الأجيال الأولى، جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل تابع التابعين، الدولة كانت لأهل السنة، لأهل الحق، لم تكن للمبتدعة، وإن كان ظهور المبتدعة مبكرا، فالقدرية والخوارج وهؤلاء ظهروا في زمن الصحابة، والمعتزلة ظهروا في زمن التابعين، وهكذا، يعني ظهور رؤوس البدعة كان متقدما، إلا أن الشوكة والدولة لم تكن لهم، يعني لما ظهروا كان لهم أهل الحق وأهل السنة بالمرصاد في الرد عليهم والتحذير منهم والتشنيع عليهم، حتى يعني الصحابة، حتى كان الصحابة يسألون من الناس أن ينقلوا عنهم وأن ينشروا بين الناس براءتهم من هؤلاء، كصنيع عبد الله بن عمر لما أخبر عن القدرية الذين ظهروا في العراق، إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، يعني لست منهم وليس مني. هذا لنعلم أن الولاء إنما هو على العقيدة، الولاء على العقيدة. من كان على عقيدتنا، من اعتقد عقيدتنا وآمن في إيماننا بما آمن به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منا ونحن منه وهو معنا، ومن خالفنا في هذا فنحن نعاديه بحسب المخالفة، فنحن نعاديه بحسب المخالفة، لأن أهل السنة والجماعة لا يظلمون، كما أنهم أعرف الناس بالحق هم أرحم الناس بالخلق، لا يظلمون ولا يكيلون الناس بالمكيال الواحد كما هو حال مبتدعة هذا الزمان من الحدادية وغيرهم الذين حملوا نصوص أهل السنة في المبتدعة فطبقوها على من خالفهم من أهل السنة لجهلهم بهذه المسائل ولجهلهم بفقه سلف هذه الأمة. ظنوا أن من بدعه السلف كل من أخطأ في أي مسألة من المسائل، وهذا من الغلو الذي سبق أن وقعت فيه طوائف كثيرة في مسائل عديدة، في مسائل القدر، في مسائل الإيمان، في مسائل الأسماء والأحكام كما سيأتينا. ولهذا قال أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عدده، وهذا دعاء عليه، يعني أبو عبد الله يدعو الله جل وعلا أن لا يكثر من هؤلاء في أمة رسول الله، قلل الله من عددهم، يعني أن يقل عددهم، لأن انتشار المبتدعة انتشار للبدعة، وانتشار البدعة يكون على حساب السنة، لأنه ما أحيت بدعة إلا أميتت سنة في مقابلها. فالبدعة نقيض السنة، نقيض السنة، وكلما كانت الشوكة لأهل البدع والأهواء كلما كانت البلية على أمة رسول الله عظيمة، كلما كانت البلية على أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظيمة، لأنهم أهل باطل، والله جل وعلا إنما ينصر أهل الحق، والله تبارك وتعالى إنما يؤيد أهل الحق، والله جل وعلا إنما يمكن لأهل الحق، والله جل وعلا إنما يهدي أهل الحق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، قال الله جل وعلا. قال من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم من مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم، فقصد هؤلاء إلى هذه الرواية، يعني هؤلاء يقصد عموم المبتدعة. وإذا ذكر المبتدعة ينبغي أن نفرق بين رؤوس أو أصول البدع، وأشد المبتدعة هم الطوائف الأربع. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله البدع والأهواء ترجع إلى أربع، المبتدعة يرجعون إلى أربع طوائف، هم رؤوس المبتدعة القدرية الذين قصدهم بالدرجة الأولى، خاصة المؤلف، لأن الحديث ورد فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم من مجالستهم ومن اتباع جنائزهم ومن عيادة مرضاهم، هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مجوس هذه الأمة. والخوارج الذين حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرهم وبين بعضا من صفاتهم حتى نميزهم وحتى لا نغتر بهم، وهذا من تحذيرنا منهم، من تحذيره لنا منهم صلى الله عليه وسلم. قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، إذا رأيتهم في جانب العبادة ظننت أنهم أصلح الناس. ولهذا بعض الملبس عليهم من الجهلة والمغرر بهم في هذا الباب يخدعون بهذه الأمور. الجهلة من من من من التبليغيين مثلا، إذا ذهبوا إلى بلاد الهند وبلاد البدع والمنكرات رأوا عند بعض كبار الصوفية سمتا وقياما وعبادة هو مضيع السنة، كأن قيام الليل هذا تشريعه دليله لهن ذوبة دليل، ما هوش دليله السنة، ما هوش دليله أن أئمة السلف أفردوه بالمصنفات كقيام الليل للإمام المروزي عليه رحمة الله. لا يعلمون هذا لأنهم جهلة، لأنهم جهلة، ما جلسوا في مجالس العلم ولا رغبوا في مجالس العلم، قالوا احنا نشتغل بعلم الفضائل وعلم المسائل نتركه للعلماء، لا يشتغلون بعلم المسائل، ويلزمون أتباعهم في باب المسائل عدم الخروج، عدم الخروج على المذهب، والخروج على المذهب كفر، كما يقول أحد غلافهم وهو شيخ تبليغيين ومفتي باكستان، ما أدري إذا كان حي ولا ميت، نسيت اسمه، ما هو شهادة، هذا قال يقول أن الخروج عن لأتباعه عن المذهب الحنفي كفر عياذا بالله، لشبهات عنده. فهؤلاء هذه طريقتهم وهذا تلبيسهم على غيرهم. ولهذا الله جل وعلا لما حذرنا، يعني حتى نعلم أن الكتاب والسنة مصدرهما واحد وأنهما من مشكاة واحدة، كلاهما وحي من الله جل وعلا، الله تبارك وتعالى في هذا الباب وهو يحذرنا من المنافقين قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. عندهم الألسنة، إذا قام خطيبهم من على المنبر رعد أعواد المنبر، ناهيك عن الأعواد البشرية، رعدها بفصيح اللسان وبجهورية الصوت وبالبلاغة، وبعدين يهيج الناس. حتى أخبرت أنه في بعض المساجد ممن يدعون أنهم على السنة، وهذه كنا نسمعها قديما أيام كانت الدعوة، دعوة بعض الناس على كل حال، دعوة صراخ وعويل، هاي هاي هاي في كل مكان، حتى في المساجد نهينا أن نرفع فيها أصواتنا بالقرآن، ينوض الصراخ والعويل ورفع الأصوات بالتكبير وما إلى ذلك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. في الجمعة وفي خطبة الجمعة العلماء في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يصلى عليه أم لا إذا ذكره الخطيب وفي خطبته، والصحيح أنه يصلي عليه في نفسه ولا يرفع بها صوته. الجهل بدين الله وبأحكام هذا الشرع، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فنبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من هؤلاء، التحذير من المبتدعة من صميم السنة، بل هو أصل من أصول منهجنا، منهج أهل السنة والجماعة، التحذير من أهل الأهواء ومن شرورهم ومن بدعهم. قال: ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء، يعني قصد هؤلاء المبتدعة الذين حذرنا منهم، صح. طيب هؤلاء الذين جاء التحذير منهم وهم المبتدعة، قلت أن علماءنا قرروا أن هؤلاء المبتدعة جميعا وأصحاب الأهواء يرجعون إلى أربع طوائف: القدرية والرافضة والخوارج والمتصوف، أربع، هؤلاء هم رؤوس المبتدعة. فتجد في القدرية طوائف، وفي الرافضة طوائف، وفي الخوارج طوائف كذلك، يكفر بعضهم بعضا ويخطئ بعضهم بعضا، وفي المتصوف كذلك بالقاعدة، يعني كل من انحرف عن الحق، انحرف عن منهج أهل السنة والجماعة، وقع في الاختلاف والشقاق. ولهذا كان أهل السنة هم أهل الجماعة، أهل السنة والجماعة، والطوائف الأخرى هم أهل الأهواء، أهل الشقاق والاختلاف أهل أهواء، يختلفون ولا يتفقون ولا تجتمع كلمتهم. يرفعون ربما دعوة واحدة، دعوة واحدة. انظر إلى من رفع الدعوة باسم الإسلام وجعل وسيلته الأولى التي حولها يدندن هي الخوف في السياسة، الدعوة بالسياسة، الدعوة بالسياسة، وخاضوا مع جماعة السياسة ويمشيوا مع جماعة السياسة، وهم كلهم يزعمون أنهم بالإسلام بالسياسة يحكمون الإسلام. وإذا جئت إلى عددهم وتعدادهم لا حصر له في بلاد الإسلام والمسلم، وكل وحدة وكل طائفة وكل حزب من هذه الأحزاب ينادي بليلى، كل واحد يقول أنا هو، أنا الحق والحق عندي، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال إلى هذه الروايات، أحسنت على هذا التوقيف، إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس. هذا صنيع أهل البدع، قلنا أهل البدع يتعاملون مع الآيات ومع الأحاديث بهذه المعاملة. الآيات يصرفونها عن معناها الظاهر، يعني هذا التأويل على اختلاف فيما بينها، لأنه الطوائف جميعا يعتقدون أن إنكار أو كفر أو جحد آية من الآيات كفر، ربما يستثنى من هذا الرافضة الذين يعتقدون أن القرآن الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام غير القرآن المتداول بين المسلمين اليوم والآن يوزع في العراق. أخبرت من قبل بعض إخواننا بآلاف النسخ من هذا المصحف الذي يسمونه مصحف فاطم، آلاف طبعت إيران طبعا ويصل بالشاحنات إلى العراق، والتشيع الآن في العراق يشن حربه الضروس على أهل السنة، وشراسة وعداء الرافضة لا أكون مبالغا إذا قلت أنه أشد من عداء الأمريكان وحلفائه، أشد، لأن الأمريكي عداوته ربما وعبد ما جندي مأمور وانتهى الأمر، ما هو لا مسألة عقيدة ولا أهل سنة ولا هم يحزنون حتى فيما هو في دينه، لأنهم لا دين لهم. ولا نعتقد احنا أن هؤلاء الجنود ربما قادتهم أو رؤساؤهم الحقد الصليبي الدفين في قلوبهم والمآرب والمصالح الدنيوية الأخرى هي الدافع، أما الجنود فعباد مأمورون، يعني ما عندوش شيء عقدي أو يقاتل إيمانا بمبدأ من أجله يقاتل أبدا، بخلاف الرافضي يقاتل السني يعتقد أن في هذا تقرب إلى الله، كالخارجي الذي يقاتل ويقتل المسلم ويعتقد أنه يتقرب إلى الله جل وعلا، فرق بين هذا وذاك، يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فيتعاملون مع النصوص بهذه المعاملة، الآيات بالتأويل وصرفها عن معناها الظاهر، والأخبار بالرد، الأخبار بردها، لأنه على القاعدة التي عندهم أن خبر الآحاد لا تستفاد منه عقيدة ولا يستدل به في باب العقيدة، وأخذ بهذا حتى بعض أهل العلم ممن ابتلي بشيء من الأشعرية في عقيدته، وبسبب هؤلاء وقع الأشاعرة أو غيرهم من المبتدعة كفروا المتقدمين الذين خالفوهم في بعض أصولهم ومسائلهم، كتكفير الأشاعرة لمن خالفهم، وتكفير الرافضة والمعتزلة لمن خالفهم، وقس على ذلك. قال فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس، المقاييس التي وضعوها بأنفسهم من المقاييس عندهم عند أهل الكلام المعتزلة وأخذ بهذا الأشعرية، أن العقل مقدم على النقل، أن العقل مقدم على النقل. وسبق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في دفع شبه هؤلاء في هذه المسألة، وكفر المتقدمين وأنكروا على الصحابة والتابعين وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري. نجدة هذا رأس من رؤوس الخوارج، والخوارج قلت ظهروا في زمن بس زيدهم شيئا ربين سخنا شيئا ها ما حبيتوا يشدرونا مبردون ما يزيدوش شو رام يبعدوا في الدبانة ايش هذه السرعة ماشي السرعة تحمل أحسن الله إليك أي ولا بس. قلت ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، نجدة بن عامر الحنفي الخارج رأس من رؤوس الخوارج، ظهر في زمن علي رضي الله تعالى عنه، وكان ممن حمل السلاح على لا نقول على المسلمين بل على خير المسلمين وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسب إلى إلى إلى إلى حارورة، وهي منطقة قريبة من الكوفة بالعراق. لعلكم تلاحظوا أننا كلما ذكرنا فتنة وكلما ذكرنا بدعة نسبناها وألحقناها بالعراق، لأنها مصدر الفتن دائما وأبدا إلى قيام الساعة. فهؤلاء اجتمعوا طائفة من الخوارج اتفقت قلوبهم على مخالفة الحق، اجتمع منهم حوالي 6000 كلهم حاملي السلاح يريدون مقاتلة المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعما لإحقاق الحق وإبطال الباطل. لأن هؤلاء كسائر المبتدعة قد تكون مقاصدهم ونواياهم طيبة، وكم من مريد للخير لا يدركه كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى. هؤلاء ظنوا وأنهم على شيء ولكنهم ليسوا على شيء أو لم يكونوا على شيء. والمشكلة في هؤلاء في المبتدعة جميعا أنهم إذا انحرفوا عن قاعدة من القواعد أو أصل من الأصول يقعون في مثلها. ولهذا ضروري جدا على من أراد السلام لنفسه والفوز بين يدي ربه يوم القيامة أن يترسم طريقه أولا، يترسم الطريق بتاعه، يعلم المعالم، معالم هذا الطريق الذي يسير عليه، يتأصل في دينه، خاصة في مثل هذه الأزمنة التي يلبس على الناس فيها تلبيسا عجيبا وغريبا. وسائل الإعلام المتاحة والمفتوحة العالم كله والشر كله يأتيك، تفتح الجهاز الكمبيوتر تريد تتصفح شيء نافع يأتيك الشر من حيث لا تريد، شر هذا أو ذاك، شهوات أو شبهات، صلى الله عليه وسلم. رسالة تأتيك قبل يومين، واحد ما أدري رسالة قال أنا المهدي المنتظر، قلت لكم هذا أنا المهدي المنتظر، ورسالة ودائر كلام وباحث وكذا، أنا المهدي المنتظر واسمه عبد الله بن مهدي ومهدي بن عبد الله وكل الأوصاف تنطبق علي وكذا وكذا. ويعني هذه من وزير على هذا، هذا مدعي النبوة وهذا مدعي كذا. فهذا يزيدنا تأكيدا على معرفة أو التعرف على معالم طريقنا والثبات عليه، كما أمرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها بالنواجذ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ في شدة التمسك بالحق الذي وفقك الله تبارك وتعالى إليه. فهؤلاء ضلوا سبيلهم في هذا الباب الخوارج ولهذا اجتمعوا في هذا المكان، ولهذا يعرفون بالحرورية. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءتها المرأة تسأل عن قضاء الصلاة بالنسبة للحائط قالت أحرورية أنت، يعني على عقيدة الخوارج لأنهم هم الذين يعتقدون ذلك. فهذا الرجل زعيم النجدات قتله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قتله أصحابه، وهذا صنيع هؤلاء طائفة الخوارج يقتل بعضهم بعضا. هذا هو كان وجماعته قتلوا من سبقه، ثم بعد ذلك جماعة هذا الرجل يعني رجعت الدائرة عليه وجاء دوره فقتلوا في سنة 69 للهجرة، أراح الله جل وعلا منه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا رأس من رؤوس الخوارج. ابن عباس قصته مع الخوارج معروفة ومشهودة، خرج إليهم لردهم إلى الحق، لردهم إلى الحق لمناظرتهم، وأهل الحق لهم ذلك، أهل العلم من أهل الحق لهم ذلك، قد يجب عليهم ذلك، ولكن شرط أن يكونوا أهل علم بحق، وشر حجاج مبتدع وبضاعته مسجاد، فعوض أن يقيم الحجة يكون فتنة، يكون فتنة، فتنة على نفسه وعلى على أمته وعلى جماعته، يقحمه المبتدع بحججه وبشبهاته، لا نقول بحججه، بشبهاته. فينبغي أن يكون على هذا الطراز، على طراز ابن عباس رضي الله عنه، لا نقول على مستوى علم ابن عباس، ولكن على طرازه يكون على علم بما يناقش به غيره وبما يجادل به هؤلاء، لأن المبتدع جميعا أصحاب شبهات. أنت الآن مشتغل في العلم، في أنواع العلم كلها تدرس، هذا فقه وهذا حديث وهذا تفسير وهذا من فضل الله جل وعلا عليك. هذا نسمع فيزا فيزا بارك الله. وهو لا شغل له إلا تلك الشبهات، إلا تلك الشبهات ماسكها يدندن حولها وينشرها ويبثها ويبث سمومه في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان واحد عندنا من رؤوس هؤلاء في بلدنا هذا، وقد أراح الله جل وعلا منه العباد والبلاد والعباد، كان يمشي بطاقات، يعني بطاقات في جيبه شبهات، ممكن عنده 21 ولا شبهة، 20 بطاقة جامع فيها كلام، وأي واحد حتى بعض إخواننا أخطأ في مجالسته، جلس مع واحد من إخواننا الطيبين ليناقشه، فبدأ هذه المسألة بطاقة رقم 10، هذه المسألة بطاقة رقم 6، هذا ما عنده، هذا شغله. ولهذا لا بد أن يعلم المقيم للحجة هذه الحقيقة، وينبغي على عليه إن لم يكن كذلك، يعني إن لم يكن بزاد علمي، لا ينبغي له بل لا يجوز له أن يناظر هؤلاء حتى لا يكون فتنة على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس ناظر هؤلاء واستأذن من علي، فلم يأذن له في البداية علي رضي الله عنه، هذا لفقهه ولخشيته عليه، خشي عليه من أذية هؤلاء لأنهم استباحوا دماء المسلمين، فأصر عليه ابن عباس حتى خرج، حتى أذن له فخرج إليه، فخرج إليه. ابن عباس بمجرد ما رأوه أنكروا عليه، لبس أحسن حلة عندهم، حلة غالية جدا، شافوا قالوا له ما هذا يا ابن عمي رسول الله، وش هذا، وش الحطة له، وتقصد ذلك لأنه يعلم دينهم ويعلم مذهبهم ويعلم بدعة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أغلى من هذه، يلبس أغلى من هذه في الأعياد وعند استقبال الوفود، فسكت. هذا قدوتي، قدوتي رسول الله، رأيت رسول الله يلبس أغلى من هذه، لأن الشهرة ليست في الثوب الغالي جدا، قد تكون في هذا وقد تكون في ذاك، في الغالي أو في الرخيص، واحد يجعل شهرة هذا، يقول حتى الناس تظن أنه من أزهد الزهاد وما إلى ذلك. فالاعتدال هو الحق وهو دين الحق. الاعتدال في هذا، تلبس ما تواري به سوءتك وما تتزين به لربك جل وعلا، صح ولا لا؟ لربك ولا لزوجتك؟ هذا الآن معاشر العزاب يفوق معاشر المتزوجين. ورغم ذلك أنا أشوف ما شاء الله عليكم حول البهية. فأنكروا عليه هذا. ثم باختصار، حتى ربما سبق أن ذكرنا مناقشة أو مجادلة أو مناظرة ابن عباس لهؤلاء، ورجع الآلاف منهم بعد أن أقام عليهم ابن عباس الحجة رضي الله تعالى عنه. بدأوا في مسألة تحكيم الرجال، أن علي حكم الرجال، وشبهتهم إن الحكم إلا لله فكيف يحكم الرجال. فقال رد ابن عباس أن الله جل وعلا أمر بتحكيم الرجال، أمر بتحكيم الرجال في أدنى من هذا، في مسألة الزواج، إن يريد إصلاح فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أليس هذا من تحكيم الرجال؟ قالوا بلى. سكت. ثم جاء في مسألة مقاتلة علي لمخالفيه، قالوا قاتل ولم يغنم ولم يسلي، ونحن نعلم أن من قاتل إما أن يقاتل كفار وحلت له غنائمهم وحل له سبي نسائهم وذراريهم، أو أنه قاتل مسلمين فلا يجوز له ذلك، لا يجوز له لا هذا ولا ذاك. إذا قاتل يعني هم يعتقدون كان الأولى به أنه خذل الغنائم وسبى النساء والدرار، صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله تعالى عنه: من منكم يرضى أن تكون عائشة من السبي؟ وعائشة كانت مع جيش معاوية رضي الله تعالى عنه. من منكم؟ فمن رضي بهذا واعتقد هذا ويفعل فيه، لأنها إذا سبيت أصبحت جارية، يفعل بها ما يفعل بالجارية، فلا شك أنه وقع في عظيم من عظائم الأمور. إن استباح ذلك فقد كفر، إن استباح ذلك فقد كفر. فسكتوا ولم يجدوا لهذا جوابا. ثم الثالثة، ذكروا الثالثة وهي وش هي الثالثة؟ خلعه لاسم أمير المؤمنين. قالوا إن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير لمن إذن؟ للكافرين. فقال: أيهما أولى وأفضل، أمير المؤمنين أم رسول الله؟ قالوا: رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، في صلح الحديبية أمر المشركون من رسول الله صلى الله، أو طلبوا من رسول الله أن ينزع هذه الصفة أو هذا الاسم. قالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحوها من محمد بن عبد الله رسول الله، اكتبها نحاها النبي صلى الله عليه وسلم. فسكتوا كذلك. فرجع الآلاف ممن كانوا على هذه البدعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء ابن عباس وجوابه لنجدة الحرورية، ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، ثم حديث يعني هذا المسألة، هذا المأثور الذي استدل به أبو عبد الله عن ابن عباس في أي مسألة، ونحن في باب الأسماء والصفات. وراء الصورة ما كان لها صورة، الصورة بعدين. أي تأويل؟ وش قال قبلها؟ وكفر المتقدمين، وأنكروا على الصحابة والتابعين، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. يعني هذا فعل الخوارج، الخوارج هم الذين فعلوا هذا، هم الذين كفروا الصحابة وأنكروا على الصحابة والتابعين، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. فبين ضلالهم في هذا الأثر. ثم قال ثم حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. والكتاب هذا لا أظن أنه طبع، ولا أظن أنه قد وجد له أثر، ما أظن. أنا لست على كل حال متخصص في المخطوطات وما إلى ذلك، ولكن الذي ربما أعتقد أنه مطبوع لحد الآن لم يظهر كتاب لأبي عبد الله محمد بن خفيف في حديث الصورة، خلق الله آدم على صورته، يعني دراسة لهذا الحديث، دراسة لهذا الحديث، والظاهر أنها دراسة لهذا الحديث من حيث الدراية لا الرواية، يعني في معناه وفي باب العقيدة. بس بما أنا فيه أنا خدمهم عليش تدي الأجر كامل، أجر المجلس من أوله إلى آخر، ها إن شاء الله حب لك الخير. قلت هذا حديث، معلش حديث الصورة الذي الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله خلق آدم على صورته، والحديث صحيح لا شك، ولكن اختلفت رواياته، ومن أهل العلم ضعف بعض الروايات، وخاصة الرواية التي جاءت بنسبة الصورة إلى الله جل وعلا، خلق آدم على صورة الرحمن، منهم من ضعفها، وقد صححها الإمام أحمد وإسحاق وجماعة. طيب الحديث عن هذا الحديث وما فيه من مسائل ربما نؤخره للحلقة القادمة، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه، حسها الأخ سلام لما يحبه ويرضى، والله تبارك وتعالى. إما أني الوقت هذا وقت الغيب، ما أنهي الحلقة أنصرف كعادتي، أو أمر ثاني أنكم تبقون في أماكنكم، ومن أراد الانصراف دون الأسئلة مأذون له ذلك، ينصرف بهدوء ومن غير تشويش وفوضى، إما هذه وإما تلك. طيب أنا الجواب ما نديش من عندكم شفوية، ناخذ عمليا الحلقة القادمة بحول الله ندي الجواب، أنا ندي الجواب عملي ما هو الشفوي، واحد ما يقول لي يا شيخ الأولى أو الثانية، خلوا هذا لي أنا نعرف نفهم جوابك. هذا قال أفدنا في مسألة هل النور صفة لله أم هي اسم، مع العلم أن القاعدة كل من الأسماء والصفات توقيفية، وبذلك أن الاسم يشتق منه الصفة والعكس ليس بصحيح، وهذا الخلاف كبير بين هل النور اسم أو صفة. المهم احنا اتفقنا على أن النور صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهو كذلك صفة في المخلوق، ولكن فرق بين هذه الصفة في الخالق وبينها في المخلوق، كالفرق بين ذات الخالق وذوات المخلوقين، هذه قاعدة من القواعد في باب الأسماء والصفات. هل والقاعدة الأخرى وهي صحيحة التي ذكرها الأخ أنه يشتق من كل اسم صفة والعكس ليس بصحيح، يعني ليست كل صفة يشتق منها اسم لله جل وعلا، من الصفات مثلا أن الله جل وعلا من صفاته أنه ينتقم من أعدائه، فهو منتقم من الأعداء، فلا نسمي الله جل وعلا بهذه الصفة، وقس على ذلك من هذه الصفات. هذا الصحيح في هذا الباب، لم يثبت أن النور تسمية، يعني سمى الله جل وعلا نفسه بهذا الاسم. ولكن أنا ذكرت أن من أهل العلم من جعل النور من أسماء الله، و يعني ذكر في ذلك أدلة وحجج ورد على المخالفين، ألا وهو ابن القيم عليه رحمة الله في بدائع الفوائد. أنا انقلت كلام ابن القيم عليه رحمة الله في هذه المسألة، والعلم عند الله جل وعلا فيها. أقعد أقعد ولا أقعد انتين هم كبار وشعر طويل. جاء في الحديث أن السماوات مطويات بيمينه، وفي الحديث الآخر الأراضون السبع مطويات بشماله، فهنا يمين وشمال، فكيف نوفق بين هذه الحديث وحديث كلتا يديه يمين؟ احنا القاعدة في باب الأسماء والصفات هذه دائما وأبدا ينبغي أن نسير عليها، لا ينبغي إذا ذكرت صفة من صفات الله أن يتبادر إلى الأذهان صفة المخلوق. أنت في صفة من صفات خالقك تبارك وتعالى، المخلوق لا يمكنه أن يجمع بين أن يكون ماسكا باليمين أو بالشمال أو أن تكون كلتا يديه شمال أو يمين. أما الخالق فهذا لا نثبته له جل وعلا، لأن في هذا الإثبات تشبيه، ونهينا عن تشبيه صفة من صفاته بصفات المخلوقين تبارك وتعالى. فهذه النصوص والأحاديث الواردة في باب الصفات التي يكون في أذهاننا أن في ظاهرها التعارض، سبب التعارض هو ما يتبادر إلى الذهن من تشبيه أو من النظر إلى صفة المخلوق فيها، وهذا لا ينبغي. ولهذا ألفت مؤلفات في هذا الباب، التعارض بين النصوص التي ظاهرها التعارض، نصوص العقيدة التي ظاهرها التعارض. العلماء يذكرون يعني يقررون مثل هذه القواعد والمسائل في هذه المسائل بالذات، ومنها هذه المسألة بالذات. أنا ما الآن هذا الجواب العام المجمل، وقد سمعنا أظن الشيخ ناصر عنده شريط في هذا أو سؤال في سلسلة الهدى والنور، ممكن أحد الإخوة يراجع لنا الشريط مع وجود الفهرسة الآن ويجيب لنا كلام الشيخ الحلقة القادمة بحوله، وراجع المسألة في الكتب اللي ظاهرها الكتب اللي درست هذا الموضوع، النصوص التي ظاهرها التعارض في باب العقيدة. فيه رسالة دكتوراه لأحد إخواننا في جامعة الإمام وهو أخونا عبد الرزاق معاش في هذا الموضوع، في هذا الموضوع، وهي رسالة طيبة أثنى عليها العلماء، ومن العلماء الشيخ عبد العزيز الراجحي والشيخ صالح الحيدان، وكانوا من مناقشي هذه الرسالة، حتى قال الشيخ الحيدان ليست لي ولا ملاحظة واحدة على هذه الرسالة. وهذا نادر، يعني رسالة في موضوع مثل هذا إمام كالشيخ الحيدان في باب العقيدة يقول ليست لي ولا ملاحظة واحدة، وما تكلم في المناقشة أكثر من 10 دقائق حفظه الله جل وعلا. يعني هذا يعني هذا نراجع هذا المسألة في مثل الكتب، ما هوش هذا بحث في كتب أخرى في هذا الكتب. يعني هذا من الكتب اللي نوقشت مؤخرا والله أعلم. هذا يقول ما حكم نزع المرأة ستار وجهها بعد أن وضعته على وجهها بحجة أنها تعتقد أنه مستحب، والآن أصبحت تعتقد أنه بدعوة؟ يعني إذا كانت تعتقد أنه مستحب، إذا تركته المستحب لا يعاقب الإنسان ولا يؤثم على تركه، ولكن يعني ما ينبغي قاعدة، ما ينبغي للإنسان أن يتبع العمل الصالح بالعمل السيء، يتبع السنة والفضيلة بالفضيلة.